كذلك قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، يعني قدم في أربعة أبحاث الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. انتهينا من الحكم ومن الحاكم وما زلنا في مع المحكوم عليه. الركن الثالث من أركان الحكم الشرعي وهو المحكوم عليه وهو المكلف، يعني واضح، وهو من إخواني، وهو يعني المكلف. وقلنا إن أساس التكليف يا إخواني الكرام هو يعني العقل والفهم، حتى يكون الإنسان يصح تكليفه شرعا أن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه، ويتصور معناه بالقدر الذي يتوقف عليه بالامتثال، لأن الغرض من التكليف الطاعة والامتثال، ومن لا قدرة له على الفهم لا يمكنه الامتثال. يبقى احنا ما زلنا مع الركن الثالث اللي هو ايه؟ المحكوم عليه اللي هو المكلف. ومن هنا طبعا في ناس اعترضوا على هذا الكلام، واحنا ردينا على الكلام في وقته. فانتقلنا بعد ذلك إخواني الكرام إلى الكلام عن الأهلية، يعني أهلية المكلف. الأهلية بقى الأهلية المين؟ مش المكلف، الأهلية أهلية أي إنسان، يعني بتنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق يعني المشروع له وعليه، واضح؟ يعني أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، يعني أن تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له. إيه الذمة؟ العهد، يعني كما قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني وسمي غير المسلمين الذين يقومون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم بأهل الذمة، أي أهل العهد. وطبعا الذمة في الاصطلاح، ده الكلام ده في اللغة، في الاصطلاح هو وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له وعليه، يعني وهي بهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان إذا ما من مولود يولد إلا وله ذمة، وبالتالي يكون أهلا للوجوب له وعليه. وقلنا أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان أن يطالب بالأداء، ولا أن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، واضح؟ يعني وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب، وإذا جنى على غيره يعني أوخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وماليا، واضح؟ طيب هذه أهلية الأداء وأهلية الوجوب، وهنا الأهلية الكاملة والناقصة، يعني كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان، نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته، يعني من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. وهذه الأدوار: دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد الإيه، ما بعد إخوان إيه، ما بعد الإيه، ما بعد البلوغ. طيب في عوارض بالنسبة للأهلية، يعني واضح إخواني في يعني العوارض. ايه هي العوارض دي؟ المعنى بتاعها يا اخواني، العوارض العلماء الاصول قالوا العوارض عرفوها: هي الحالات التي تكون منافية للأهلية وليست من لوازم الانسان من حيث هو انسان، واضح؟ وجماعة الاحناف قالوا هي خصال او آفات لها تأثير في الاحكام المتعلقة بأهلية الوجوب او الاداء بالتغيير أو الإعدام، كما قال في التقرير والتحبير والتلويح كذلك، يعني واضح. وهنا أنواع العوارض بتنقسم إلى قسمين، يعني عوارض سماوية وعوارض ايه مكتسبة، وان العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب. يعني واضح اخواني؟ والعوارض السماوية عندهم هي 11 عارضا، الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والرقي والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي ادخلوا فيه الحمل والارضاع والشيخوخه القريبه الى الفناء. انتقلنا بعد ذلك اخواني الكرام الى العوارض المكتسبه، فهي ما كان لاختيار الانسان دخل فيها، اما باكتسابها او ترك ازالتها، اما باكتسابها او ترك ازالتها. وهم خلوها سبعه، سته من العبد نفسه وواحده يعني خارج عنه. السته يعني الجهلي والسكري والسفهي والهزلي والخطئي والسفري. اما العرض الذي من غيره فهو الاكراه، وهو الاكراه الاكراه اللي احنا ما زلنا يعني بصدده. بصدد ايه اخواني؟ بصدد الاكراه. وكان اللقاء الماضي كنا بنتكلم عن الاكراه اما ان يكون قولا واما ان يكون فعلا، ولكل منهما حكما يخصه على ضوء القاعده السابقه. يبقى العوارض، يبقى اذا هنا ايه؟ هنتكلم عن عرض المكتسب اللي هو العرض الايه؟ المكتسب يا اخواني، وهو الايه؟ الاكراه، العرض السادس الاكراه. وعرفناه اللغه واصطلاح واختلاف العلماء والكلام ده كله وضحناه. الاكراه اما ان يكون قولا واما ان يكون عملا، يعني اما ان يكون فعلا، ولكل منهما حكم يخصه على ضوء القاعده السابقه حسب التفصيل الاتي. الاقوال ان كانت اقرارات كان الحكم عدم اعتبارها، احنا بنراجع الدرس اللي فات، لان اعتبار الاقرار انما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالاكراه يترجح جانب الكذب، يعني فلا يعتبر، يعني واضح. طبعا اتكلمنا عن التصرفات، عن الاقوال، وتكلمنا عن طبعا تكلمنا عن ايه اخواني؟ عن الاقوال. يبقى هنا اما ان تكون اقوال، يعني الاقوال اذا كانت اقرارات كان الحكم عدم اعتباره، لأن اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبر. وإن كانت من التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل كالنكاح والطلاق والرجعة تثبت حكمها، وهو وقوعها صحيحة نافذة فلا أثر الإكراه فيه، وهذا قول الحنفي. وحجتهم في ذلك أن هذه التصرفات يترتب عليها أثرها بمجرد أثرها، يعني بمجرد الإتيان بها عن اختيار، لأن الشارع اعتبر التلفظ بها قائما مقام إرادة معناها وحكمها، بدليل وقوعها من الهازل. من مين؟ من الهازل. بدليل وقوعها من مين يا إخوة؟ مع أنه لم يقصد حكمها ولم يريد معناها. فالمكره اللي بين قوسين الفاعل، يعني في قوسين الفاعل أولى، أو المحمول أولى، لأنه قصد إيقاعها واختار حكمها، وإن كان اختياره فاسدا. إذا كان الإكراه ملجئا، عشان قلنا إكراه ملجئ وغير ملجئ. أما إذا كانت التصرفات القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح مع الهزل كالبيع، فإن أثر كفية الفساد فتقع فاسدة لا باطلة. وهذا عند الحنفية، وحجتهم أن الإكراه يعدم الرضا. الإكراه بيعدم يا إخواني، بيعدم الرضا والاختيار، والرضا شرط للصحة لا للانعقاد، فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا أنها فاسدة. ثم إن أحكام هذه التصرفات القولية على النحو الذي بيناه تثبت في حق الفاعل، يعني الفاعل لا الحامل، يعني واضح؟ لا مين؟ لا الحامل. الفاعل هو مين؟ الفاعل اللي هو المكره، يعني لا الحامل اللي هو المكره، يعني لأنه لا يمكن نسبتها إلى الحامل، يعني واضح؟ إلى الحامل، يعني الحامل اللي هو ايه المكره، لان الانسان لا يمكن ان يتكلم بلسان غيره، فلا يمكن جعل الفاعل آلة للحامل، يعني فلا ينسب القول اليه فلا يثبت الحكم في حق. واما عند الشافعية والحنابلة وغيرهم لا يترتب على المكره بين قوسين الفاعل بين قوسين المحمول، لا يترتب على المكره الفاعل المحمول حكم، بل تهدر أقواله فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قولي، وحجته من وجوه عديدة، كما يعني كما سيق ذلك في الكتاب الأم الإمام الشافعي وإعلام موقعين ابن القيم والكساني وزاد المعاد والمغني والشيرازي، إن الله وذلك يعني إن الله تعالى أسقط عن المكره القسين الفاعل حكم الكفر إذا نطق بكلمة الكفر. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأحكام الكفر أعظم من أحكام البيع والشراء ونحوهما، لأن الأول يترتب عليه فراق الزوجة والقتل وأخذ ماله، فإذا سقط الأعظم سقط الأصغر. ده حجة مين يا إخواني؟ الشافعية والحنابلة. اللي بيرد مين؟ اللي بيرد على مين؟ اللي بيرد على الحنفية. يعني اثنين على قولهم جاء في الحديث برفع الحكم عن المكره بين قوسين الفاعل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث سيدنا عبد الله بن عباس الذي أخرجه ابن ماجه واللفظ له والطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي وصححه الشيخ الألباني ورد في صحيح الجامع، كما روى في صحيح روي في صحيح أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يبقى هنا لا طلاق ولا عتاق يعني في إغلاق، حسنه الشيخ الألباني. والمقصود بالإغلاق الغضب الشديد مما قد يصيب الإنسان بالذهول في عقله فيفعل أشياء وهو غير مدرك لها من إغلاق عقله حين غضبه، ولذا خففت الشريعة الأحكام ويسرتها ورفعت عن المكلفين ما ينتج من أحكام طلاق ونحوها في تلك الحالة. وقد اختلف العلماء إخواني الكرام في تفسير معنى الإغلاق، فبعضهم فسره بالإكراه، يعني بعضهم يعني فسره يعني بإخواني بعضهم فسره بالإغلاق. وقال الخطابي معنى الإغلاق الإكراه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لا يرون طلاق المكره طلاقا، وهو قول شريح وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، انتهى من كتاب معالم السنن. وفي التيسير بشرح الجامع الصغير لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أي إكراه، يعني واضح، يعني لأن المكره يعني أن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا فلا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة، واضح، وأوقعه الحنفي، واضح يا إخواني. ثلاثة القصد يعني دليل الحنابلة والشافعية وغيرهم القصد لما وضع له التصرف، يعني شرط جوازه، يعني القصد ده إيه لما وضع له التصرف شرط، القصد شرط، يعني بيقولوا إن القصد يا إخواني شرط جواز العمل، يعني واضح. وهذا لا يصح، ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون لما فيش قصد، يعني ازاي بقى؟ فهنا المكره او الفاعل او المحمول ما عندوش قصد، هم بقى بيقولوا كده. هو بيقولوا ايه؟ يعني التصرف يحتاج الى قصد. يعني طيب حتى يكون هذا التصرف جائز يبقى هنا التصرف محتاج الى قصد. ده كلام الحنابلة والشافعية. التصرف يحتاج الى قصد، اي تصرف محتاج الى قصد. طيب يبقى هنا ايه؟ يعني هنا قصد، يعني القصد يعني التصرف يعني يفتقر الى قصد. طيب المكره او الفاعل او المحمول اسم واحد زي الصبي وزي المجنون. طب انت ابطلت تصرف الصبي ليه والمجنون ليه؟ واضح؟ الا في بعض الحالات. يعني لا ليه؟ لان ما عندوش قصد. عشان كده بقول ايه؟ القصد لما وضع له التصرف شرط جوازه، ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون، وهذا الشرط يفوت بالإكراه. يعني الإكراه يبطل القصد. يعني واضح؟ يعني لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما وضع له. ها؟ واضح كده؟ وإنما يقصد، هو بيقصد إيه؟ ما بيقصدش بالتصرف ما وضع له. يعني واحد بيقول لك أنت طالب، يترتب عليه أنه تبقى طالب. طيب هل المكره يقصد بتلفظ ذلك اللفظ ما وضع له؟ يبقى هنا نقول لا. يبقى هم بيقولوا أن القصد انتفى. القصد إيه؟ انتفى. انتفى. إنما هو يقصد إيه؟ دفع الضرر عن نفسه أو عن ماله أو عن أهله. طيب نقرأ الكلام. يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا إيه؟ القصد لما وضع له التصرف شرط جوازه، ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون، وهذا الشرط يفوت بالإكراه، لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما وضع له، وإنما يقصد دفع مضرة السيف ونحوه عن نفسه. ولا إيه إخواني؟ ده ثلاثة أظن دي واضحة. يعني يبقى هنا دي أظن، أنا أظن إن هي إيه؟ واضحة. ولا إيه إخواني؟ طيب أربعة، المكره بين قوسين الفاعل أو بين قوسين المحمول. المكره يأتي باللفظ، المكره يأتي باللفظ دفعا للأذى عن نفسه، غير قاصد لمعناه ولا مريد لحكمه. يبقى أربعة إيه؟ المكره بين قوسين الفاعل بين قوسين المحمول يأتي باللفظ دفعا للأذى عن نفسه، غير قاصد لمعناه ولا مريد لحكمه. واضح؟ ولا مريد لحكمه. فينبغي ألا يترتب أثر على قوله، بل يكون لغوا بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصد له. يبقى عندنا يا إخواني، يبقى احنا عندنا ايه؟ جماعة الحنابلة والشافعية ساقوا أربع أدلة على عدم ايه؟ ترتب التصرفات التي يتصرفها المكره في حالة الإكراه. طبعا إكراه بقى ملجئ، يعني طبعا ملجئ، يعني زي ما اتفقنا احنا قلنا الإكراه ملجئ وغير ملجئ. أول حاجة احنا قلنا أن الله أسقط عن المكر الفاعل حكم الكفر إذا نطق بالكفر بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلنا أحكام الكفر أعظم. يعني واضح؟ أعظم يا إخواني، يا أعظم. اثنين، جاء في الحديث برفع الحكم عن المكره الفاعل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واضح كده؟ وقلنا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، الحديث الذي حسن الشيخ الألباني. وقلنا الإغلاق إيه معناه؟ الغضب الشديد مما قد يصيب الإنسان بالذهول في عقله فيفعل أشياء وهو غير مدرك لها من إغلاق عقله حين غضبه. ولذلك خففت الشريعة الأحكام ويسرتها، ورفعت عن المكلفين ما ينتج من أحكام طلاق ونحوها. وأن العلماء اختلفوا في تفسير معنى الإغلاق، فبعضهم فسره بالإكراه كان الخطابي معنى الإغلاق الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لا يرون طلاق المكره طلاقا، وهو قول شريح وعطاء وطاووس وجبر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، انتهى من كتاب معالم السنة جزء 3 صفحة 242. وفي التيسير بشرح الجامع الصغير لا طلاق ولا اعتاق في إغلاء أي إكراه، لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا، فلا يقع طلاق عند الأئمة الثلاثة وأوقعه الحنفي. وقلنا الدليل الثالث لسقوه القصد لما وضع له التصرف شرط جواز، ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون، وهذا الشرط يفوت بالإكراه لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما وضع له، وإنما يقصد إيه يا إخواني دفع مضرة السيف ونحوه عن نفس. الدليل الرابع المكره بين قوسين الفاعل يأتي باللفظ دفعا للأذى عن نفسه غير قاصد لمعناه ولا مريد لحكمه، فينبغي ألا يترتب عليه إيه؟ فينبغي ألا يترتب عليه إيه؟ أثر يا إخوان الكرام ألا يترتب عليه أثره، فينبغي ألا يترتب يعني واضح يعني فينبغي ألا يترتب عليه أثره واضح ألا مش واضح ألا يترتب عليه إيه يعني أثره أثر على قوله، بل يكون لغوا بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصد له ومن لا قصد له طبعا يعني الحنفية إخواني جماعة حنفية ردوا على إيه على هذه الأدلة بأن الإكراه يعني لا يعمل في الاعتقادات، ولهذا عفي عن المكره إذا نطق بكلمة الكفر ظاهرا آنذاك، وحتى لو كان المراد من الإكراه هنا الإكراه على غير الكفر، فلا نسلم أن التصرف القولي مستقر عليه، لأن الإكراه ليؤثر في الأقوال كما لا يؤثر في الاعتقادات، لأن أحدا لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام، فكان المتكلم مختارا فيما يتكلم فيه فلا يكون مكرها عليه حقيقة فلا يتناول الحديث. وأما أن القصد إلى ما وضع عليه التصرف شرط جوازه فلا يسلم لهم. ألا يرى أن طلاق الهازل يقع وهو غير قاصد ما وضع له التصرف، وأيضا حتى لو كان ما ذكروه شرطا فهو موجود هنا لأن المكره الفاعل قاصد دفع الهلاك عن نفسه ولا يندفع إلا بالقصد إلى ما وضع له التصرف، واضح؟ فكان قاصدا إليه ضرورة. أما الآثار المروية بعدم وقوع طلاق المكره فتعارض بآثار نصت على يعني وقوعه، فلا تكون آثارهم أولى بالإيه أولى بالقبول من آثارنا من آثار إيه الحنفية يعني. طبعا القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أي عدم وقوع أي تصرف قولي من المكره سواء كان لا يحتمل الفسخ كالطلاق والنكاح أو يحتمله كالبيع إخوان الكرام يعني كالبيع والإجارة، فتقع تصرفات المكره باطلة. أقول قولي هذا وأستغفر.